مقال بعنوان الربيع العربي بقلم المجاهد عماد الدين النقشبندي. مركزية القضية العراقية في ظل الربيع العربي وثوراته، أهي في الصميم أم على الهامش في ظل هذا التغيير؟ هنا التحدي الأساسي، فالإدارة الأمريكية المتلاعبة في المنطقة العربية تتضح لعبتها في خطاب خنزيرهم الذي تحدث عن الربيع العربي وكأنه هو الفاعل له، والمرتب لظهوره، وله دوره الفاعل فيه ولم يتفاجأ به، وكأنه هو المخطط والمدبر له في تونس ومصر وغيرهما، لكن الحقيقة هي أن الإدارة الأمريكية كانت أمام مدخلين. إما أن تترك الربيع العربي ينهض ويتفاعل، أو تتدخل به كما حدث في ليبيا واليمن وسوريا. فلغة المصالح لم تسمح لهم بأن يتكلموا بلغة واحدة، الأمر الذي أوهموا أنفسهم بأنهم كانوا حاضرين في الربيع العربي من منطلقهم القائل: اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، ثم اكذب اكذب حتى تصدق نفسك. إلا أن الحقيقة ليست كذلك. أما الأمر الأساسي فهو أننا بصدد تحريك القضية العراقية التي خذلتها المؤامرة العالمية، فلم نجد بدا من الرجوع إلى معطيات الشارع العربي كوننا جزءا منه، والذي بدأ يطالب بكرامته وحريته. وهنا التحدي الحقيقي بأن يعي الشارع العراقي كله بكل أطيافه أن العراق جمجمة العرب ومادة الإسلام، فإذا كان تعامله مع بعضه على هذا الأساس فسوف يدفع المحتل الأمريكي أو الصفوي للوقوف أمام شعب لا ولن يقبل المزيد من مصادرة الحريات. ولا البقاء ساكتا على حكومة صنعها الاحتلال. أستطيع أن ألخص موقف الشارع العراقي بأنه المحفل الحقيقي للشعب، وأن المقاومة الحرة هي الممثل الوحيد للشعب الذي عليه الوقوف وبكل جدية ضد الاحتلال والتمديد له، وعليه أن يثور ضد الحكومة العميلة، وعليه أن يخرج أمام كل المحافل الدولية ويرغمها، على مساندة قضيته. فيخرج العراقيون في المهجر أمام سفارات الدول كافة وأمام العالم معلنين رفضهم القاطع للواقع الذي يعيشونه في ظل هذا التهميش. الغريب للقضية العراقية. وعلى الشعب العراقي رغم ما يعانيه أن يؤازر إخوانه من الشعوب العربية الثائرة، وعلي أنا المواطن أن أتحرك مع الشارع بإيماني وثقتي وتحدي وتحدي لهذا الاحتلال وأكون جزءا من اليقظة العربية. وعلي أنا المواطن أن أتحرك مع الشارع بإيماني وثقتي وتحدي لهذا الاحتلال وأكون جزءا من اليقظة العربية، وهكذا أستطيع أن أفرض على المحتل رأيي وأتحدى قوة سلاحه. إن حكومة الاحتلال تتبجح بالديمقراطية وحرية الرأي والتظاهر وحماية المتظاهرين وتأمين الطرق لهم خشية تعرضهم للإرهاب المزعوم، وهذا محض كذب وافتراء، لأن المتظاهرين لما خرجوا فعلا إلى ساحات التحرير جابهوهم بالرصاص الحي. لأن المتظاهرين لما خرجوا فعلا إلى ساحات التحرير جابهوهم بالرصاص الحي وقتلوا وجرحوا المئات. وهذا الحال رأيناه في بغداد والموصل والأنبار وكل المدن. وهذا الحال رأيناه في بغداد والموصل والأنبار وكل المدن. وهذا الحال رأيناه في بغداد والموصل والأنبار وكل المدن. ولكن ساعة التغيير قد دقت، ولم يبق إلا اليسير لحصول التغيير المنشود الذي لم ولن يستطيع تلافيه لا المحتل الغاشم ولا حكومته. ولم يبق إلا اليسير لحصول التغيير المنشود الذي لم ولن يستطيع تلافيه لا المحتل الغاشم ولا حكومته العميلة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.